التيسير أمر مطلوب والتبشير أمر مطلوب والتيئيس والتقليق والحماقات والاستفاهات مرفوضة. بارك الله فيكم. هذا القرآن أنزل لكم يعقلون لكم يتفكرون لكم يتدبرون لكم. بارك الله فيكم. ما الناس مجانين طائشين؟ في ناس مجانين ضيع دعوة سلفية أضروا بها. بارك الله فيكم. عقلوا وتدبروا وتفكروا واهتموا بنشر هذه الدعوة بهذه العقول الواعية عشان يعرف كيف يتصرف وكيف يتكلم وكيف يكتب، كيف بارك الله فيكم كيف يدعو، كيف يشرع هذه الدعوة، كيف يواجه الخصوم بأي أسلوب، حكمة، صبر، تجلد، كذا منهج. المنهج الأساسي في الدعوة هذه الحكمة والموعظة الحسنة والجداب التي يحسن عليك الجداب، هذا المنهج. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، من هو الذي أسوأ؟ فإذا الذي بينك وبين عداوته كأنه ولي حميد، هذا العدو تكسبه ويصبح كأنه صديق حميد وأقرب الأقربين إليه يقبل منك الأقرب. فبارك الله فيكم. تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وعضوا عليه بالنواجذ وانبذوا البدع كلها صغيرها وكبيرها، تمسكوا بالحق الواضح بارك الله فيكم الخالص وارفضوا الشوب والدس والبدع والخرافات وعالجوها، عالجوا الامراض هذه بالحكمه والموعظه الحسنه. الطبيب لابد يكون حكيما. رايت طبيبين جاء يجريان عمليه فعليه فرأيت فيهم من الرفق واللين والرقة شيء لا يكون بعيد، قلت يا ليت أنا نفعل مثل هؤلاء، فلأنه طبيب والله كلام ما أسمع مثله من الرقة واللين واللقف. إذا دعوة سيدة الله كذا رقة واللين يقبل الناس من الحق، هي رقة التبليغ ومجاهلة مكذبهم يطوفون على القبور ما شاء الله رقة وحكمة، هذه لا استغفر الله لا نقع في اي بدعة ابدا ولا وليقع في بدعة صغيرة في اليوم معالي مريض معالي بالحجة. قال رسول الله اللص بارك الله عن شيخ لدعوتنا يحبها الناس ويقبل عليها. فان كثير من الشباب استخدم الشدة والعنف والهجر ثم عادة المسألة فداخل صورة سلفية تمزق، إن كان هذا مع البداية يمكن هذا أمر قليلا وكان خطأ، لكن أصبح هذا الأسلوب السيء يستخدم في أوساط السلفيين يمزقون بعضهم بعضا ويشتغل بهم الأحقاد تغير القلوب والنفوس من هذه الأشياء. يدركوا أن هذه الأساليب تقضي على الدعوة السلفية، تقضي عليها تماما. وأدركت هذا أنا وغيري، كاد السلفي أن تضمحل بسبب هذه الأساليب الخبيثة. الآن الحمد لله أنت في مرحلة طيبة كما يبلغني وكما أعرف إن شاء الله، زيدوا تناسكا وتحابا فيما بينكم وإقبالا على العلم ونشرا لهذه الدعوة على الوجه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه الصحابة الكرام وسلفنا الصالحين عقيدة وعبادة ودعوة وأخلاقا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وحقق الله ما يطمح إليه كل مسلم مخلص لهذه الدعوة، نسأل أن يعليها وأن يظهرها على الدعوات الباطلة والأديان الكافرة كلها، نسأل الله أن يعليها. وهذه غاية عظيمة بارك الله فيكم أرادها الله شرعا وحققها كونا في قوم نهضوا بها بالرسالة على أحسن وجه، فحقق الله لهم كل خير وأقام لهم دولة وأقام لهم قوة وشوكة وإلى آخره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد أمرهم خوفا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا.

أما في الدنيا فالحكم أيضا كافر. يعني لا نسمي مسلما إلا من اعتنق الإسلام، ولا مؤمن إلا من آمن بهذا الدين، وأما من لم يؤمن بهذا الدين فهو كافر. حكمه هذا الدنيا حكم كافر، ثم بدأ يحكم بكفار يهودي ولا نصراني ولا هندوكي ولا مجوسي أو شيوعي. نعم وكثير منهم، كثير وكثير كثير من المسلمين المنحرفين المناهضين من السلفي اعتقد انهم عرفوا ان الحق في الدعوه السلفيه ويعاندون، لكن ما نعرف يعني. فمن عرف الحق وعاند به قامت الحجه يكون كافر، لكن ما يكون فلان كافر وعطاله. والا كثير يعني رؤساء تجاريه من يعرف ان المسلم هو الحق، رؤساء تجاريه من رؤساء الفلك الضاله الشاذلية والنقشبندية والسهروردية يعرف أن الله الشرك هو الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم بآية ذلك. ثم يعاند أي المصالح والمراكز التي يتمتع بها والمنزل التي يعيشها والمكان الذي أحله فيها الغلاة، فهو يحرص على هذه الحالة ويتشبث بها ويضحي للدين. نسأل الله الآخر. يذكر الشيخ تقي الدين الله الله يرحمه أن كبير التيجانيين يؤمن بأن المنهج السلفي هو الحق ويظل محافظا على رئاسته، وأرسل إليه من يسأله. أعتقد أنه كان يعرف أن المنهج السلفي هو الحق، فقيل لماذا ما كانت المنهج السلفي؟ قال واترك هؤلاء الامر يا اتباعه يبغى الرئاسه يبغى القياده والزعامه، وهذا مصدر هلاك وقد اهلك كثيرا من الناس وعلى راس اليهود ورأس البلاد. احسن الله اليكم. جاء في كلامكم الكلام على المندسين في صفوف الدعوه السلفيه الذين ينكرون بها وباهلها، فهل من علامات او صفات لهؤلاء ان يخبرهم اهل المنهج السلفي الحق؟ نعم، يخالف الاصول ويخالف يحارب العلماء والى اخره، هذه من الصفات الغالبه واشياء كثيره كتبنا وبينا هذه القولة وكتبنا عنها. احسن الله اليكم. في الاونه الاخيره يقول السائل انتشر الحداثيون وصارت لهم صوله وجوله، فهل من نصيحة أو توجيه في هذا الباب؟ الدعوة إلى الله، دعوة هؤلاء والتحذير من مناهجهم، الذي يستطيع يكتب ويعرف مناهج هؤلاء ويكتب ويبين عقائد هؤلاء ومناهجهم هذا واجب عليهم. أحسن الله إليكم. هذا لكن يعني الحداثيون مكشوفين، هذا المكشوف خطر أقل من اللي لبس ضلاله بالإسلام، ولهذا قال كثير من أئمة السلف إن أهل بدع أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، وكان إمام أحمد يرى توظيف الكتابيين ولا توظيف الجهمية، لأن هذا يبدأ الإسلام ويدعو إلى بدعته، كان يخاف إذا كان في ذمة المسلمين يتستر. بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن أذهب إلى أماكن الحج منى مزدلفة وعرفات من أجل التعرف على هذه المناطق قبل موسم الحج؟ لا بأس، إذا كان قسم التعرف لا بأس. لكن لا يزورون هل التبرك؟ يزورون غار ثور، غار حراء، جبل ثور، بارك الله فيك، يزور اماكن يعرفونها، يزور القبور، يزور الاشياء، هؤلاء اهل بدع. احسن الله اليكم. مجموعه من الاسئله تدور ان اصحابها جاءوا بعمره واعتمروا لانفسهم ويسالون هل لهم ان يعتمروا على غيرهم من والديهم او اقاربهم الذين توفوا، ومن اين لهم الاحرام؟ هذه الفكرة اعترض عليها ابن عباس وعطاء وهم أعرف الناس بالمناسك،

العالم وطالب علم قوي يدعوهم بالحكمة ولا وضع حسنة مجالسهم ويآكلهم ويضاحكهم ويمشي معهم ويتعالف معهم لا فلهذا خلاف منهج السلف بارك الله فيك التآلف والمودة والمحبة والرفقة والسفر مع السلف وإذا عنده خطأ يصحى بالحكمة لأنه وصل الأمر إنسان يخطئ خطأ بسيط هجموه هذا ما كان يجي عند الصحابة ولا عند أحمد وأصحابه هذه طريقة الحجادية ومن دار في فلكها يعني هم الحجادية هندسة في طرد السلفيين وهندسة في ملك السلفيين بارك الله فيكم نعم كم باقي هذا كم ست وخلص اللهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين